الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى، أو ما زلنا في قراءة كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 24 من شعبان لعام 39 و400 ألف، اليوم ليلة العاشر من الشهر الخامس لعام 18 و2000، وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى الذين آمنوا، استدلال بقول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بالظلم، صفحة 77. نعم، فما معنى قوله ولم يلبسوا إيمان بالظلم؟ نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى: وقوله تعالى أولئك لهم الأمن، هل المراد به الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، أو المراد ما معنى الأمن المطلق بالألف واللام؟ الأمن المطلق يعني الأمن كامل، واضح؟ مطلق الأمن، الأمن الناقص. الإيمان المطلق بالألف واللام، الإيمان المطلق يعني الإيمان كامل، مطلق الإيمان يعني الإيمان ناقص. طيب، في بعد الإسلام المطلق، في فيكم؟ نعم، إيش قلناها؟ الإسلام والإيمان والإحسان والتقوى والتوحيد والاستقامة والخير والبر والهدى والعمل الصالح، كله معنى واحد، تتفاوت معانيها إذا اقترنت. أما الإيمان هو الإسلام، الإسلام هو الإحسان، الإحسان هو التقوى، التقوى هو البر، واضح؟ لكن لو اجتمعت بعض الكلمات كالإسلام والإيمان يتفاوتان في المعنى، كالهدى ودين الحق يتفاوتان في المعنى. وكل هذه المسميات الشرعية، إسلام، إيمان، إحسان، توحيد، تقوى، بر، كلها تزيد وتنقص. فإذا قيل الإيمان المطلق عن الإيمان الكامل، واضح؟ إذا قيل الإسلام المطلق عن الإسلام الكامل، وهكذا. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يختلط إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن. إذا كان عندهم الإيمان المطلق فما هو جزاؤهم؟ الأمن المطلق. إذا كان عندهم الإيمان المطلق الكامل لهم الهداية الكاملة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ماذا لهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن المطلق ولهم الهداية المطلقة إذا أتوا بالإيمان المطلق. كمل إيمانهم كمل أمنهم وهدايتهم، نقص إيمانهم ينقص من أمنهم وهدايتهم بقدر ما نقصوا من الإيمان. لا إيمان لا أمن ولا هداية، واضح؟ طيب كمل. يعني أنهم لا يعذبون أبدا، قوله تعالى أولئك لهم الأمن، وقوله تعالى أولئك لهم الأمن، هل المراد به الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة، وعلى كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد وأنه أمن من العذاب، إما مطلقا وإما يؤمن من العذاب المؤبد. فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي، ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا خطر الشرك. وأن من عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، فهذا خلط إيمانه بشرك وليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ويخلص التوحيد. فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد أيضا أن يتجنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب فإن قال قائل لو أن شخصا ما عنده إيمان عنده توحيد واختلط بالشرك هل له أمن أو ليس له أمن؟ عنده إيمان مختلط بالشرك هل له أمن أو ليس له أمن؟ لماذا؟ لأن الشرك ماذا يفعل بالإيمان؟ يحبطه. إلا إن أشركت احبطن عملك. فإذا حبط العمل فلا يبقى إيمان. نعم. فهي هباء لا تنفعهم. قالت وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. نعوذ بالله. نعم. لا يثبت الأعمال إلا التوحيد ما دام هناك شرك في الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعرفون الهباء المنثور؟ لو كنت في مكان في شمس وفي في خيمة ونحوها في فتحة صغيرة سيأتيك إيش؟ خيط من الهباء المنثور. لا تمسك ولا ما تمسك شيء، صح؟ الأعمال المشركين يوم القيامة وإن كانت أعمال صالحة كرام ضيف مثلا كرام الحجاج بر إماطة أذى عن طريق إلا أن يوم القيامة يجعل الله هباء منثورا، لأن الشرك أحبط الأعمال كلها. وقال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. سراب معروف تمشي في السفر ترك كأن أمامك ماء، لكن هذا السراب تصل إليه ولا لا ماء. فالكافر يوم القيامة هكذا يعاقب، يرى أعماله التي يرجو أن ينجو بها كسراب إذا أتاها لم يجدها شيئا، نعوذ بالله. وقال جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كيف سيكون مصير هذا الرماد في يوم عاصف؟ تدروه الرياح ولا لا؟ لا يبقى. هكذا أعمال كفار يوم القيامة. أي أعمال؟ أعمال صالحة، بر ولا صلة ولا كرم ولا صدقة. نعم الآن من الكفار من نجده مثلا يصلح الجو للناس، يصنع المكيفات، يصنع الهواتف، الطيارات، ريح الناس، الأدوية، العلاجات. هؤلاء قد يجازيهم الله عز في الدنيا، لكن في الآخرة لا حظ له، لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لا يثبت الأعمال إلا التوحيد ما دام هناك شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. وهذا يدلنا على فضل التوحيد ومكانة التوحيد وأنه مؤمن من عذاب الله سبحانه وتعالى، بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. والأمن يكون في الدنيا كالأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمته وخطر الخوف هذا في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ الله أكبر. نعم. ثم قال وهم مهتدون. هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال وسالمين من البدع والخرافات، بخلاف أهل الشرك فإنهم غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالون، لأنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله، فهم ضالون لا مهتدون. إذن الموحد يعطيه الله مزيتين. الله أكبر. المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال. نعم. بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبعا للسنة، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة الصحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار، كما قال تعالى في الآية الأخرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة. وهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله يجعلنا منهم. الأمن فضله عظيم على الناس، لو اجتمع للناس كل متاع الدنيا بلا أمن ما استفادوا شيئا. لو عندك أموال أزواج، أولاد، بيوت، لكن ما في أمن، لن تستفيد شيء، ممكن تقتل، تسلب في أي لحظة. فإنه لا يهنأ الكبال ولا تتهنى بطعام ولا بزوجة ولا بأولاد، لأن ما في أمن. هذا إذا كان في خوف في الدنيا، فكيف بخوف يوم القيامة؟ عذاب عظيم، ربنا جل وعلا يغضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، نار جهنم تتلظى. في ذاك الوقت يأمن من؟ الموحدون. في يوم شديد الخوف يأمن الموحدون بفضل توحيدهم وإيمانهم. وأما في الدنيا قد يكون المؤمن في شقاء من متاعب الدنيا، قد يعتدى عليه بالقتل والضرب، قتل بعض أنبياء بني إسرائيل ولا لا، وقتل من الأنبياء بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وتوحيدا، أوذي في سبيل الله، شج رأسه وكسرت رباعيته، وقتل بعض أصحابه منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، تهمت زوجته، وضع له السم في الطعام صلوات ربي وسلامه عليه، أوذي أذى عظيما، حتى أنه إيش خوف في الله عز وجل. لكن الأمن المراد التام يوم القيامة، الذي كل خوف الدنيا هذا ومتاعب الدنيا لا شيء عند الآخرة. ومع ذلك الموحد خاصة المؤمن هو الذي يأمن يوم القيامة. فحقا كما اختار الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية في بيان فضل التوحيد، أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أنه من وحد الله عز وجل له الأمن والهداية. فضل هذا ليس بفضل، هذا فضل عظيم. في الدنيا فهو على هداية بعيد عن الضلال وأسبابه، وفي الآخرة في أمن تام. فهكذا من وحد الله عز وجل، من آمن بالله تبارك تعالى، فإنه يعيش في الدنيا في هداية بعيد عن الضلال، ويعيش في الآخرة في أمن بعيد عن الخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر حديث عباد بن الصامت في الباب نفسه، وهو باب إيش؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فقال قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بالشهادة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، موقنا بها، لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناها لكن لا يعمل بمقتضاها، هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، فليست هي مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناها، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، بأن يفرد الله بالعبادة وتترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإذا لم ينطق بها فإنه لا يحكم بإسلامه، ولو كان يعرفها بقلبه، ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة، فهذا لا يعتبر مسلما حتى ينطق بالشهادة، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه، هذا أيضا ليس بمسلم، بل هو منافق، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. وعباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكنهم لا يعملون بمقتضاها، بل يعبدون القبور والأضرحة ويدعون الأولياء والصالحين، فهم أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقون تلفظوا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم أيضا، هم سواء، بل هم شر من الكفار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهم ينطقون ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم، وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لا بد أن يتوفر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. ومعنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله. فقوله إلا الله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى وإنكار لها. إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. لا، أول شيء قال إلا الله، أول شيء لا إله، لا إله هي إبطال لجميع المعبودات، وقوله إلا الله هذا إثبات للعبادة لله. واضح؟ شايفين الخطأ؟ تحط عليه خط ما تشطب شيء وإنما تكتب على الجانب. فقوله لحظة لا إله هنا مكرر صح؟ إلا الله إلا الله. لا، الجملة الأولى قال فقوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى وإنكار لها. إلا الله هذا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح؟ واضح. هي الكلمة من ركنين، لا إله إلا الله. هنا في الطبع إيش كاتب؟ إلا الله إلا الله. لا، لا إله إبطال لجميع المعبودات من دون الله، كما قلنا هو نفي عام صح؟ إلا الله إثبات خاص. الآن بعد التصحيح اقرأ. فقوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى صح، وإنكار لها. نعم. وقوله إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت معناها لا معبود إلا طيب. الله لا معبود بحق أو لا معبود حقا، اكتب فوقها حق، لا معبود حق. نعم، فوقها لا تشطب شيء. كتب العلم ما تشطب فيها شيء، يعني قد تمر بشيء تظنه خطأ تشطبه وتكتب إيش وتثبت أنت الخطأ مع أن الموجود صح، وربما تمر بكتاب صاحب الكتاب عقيدته فاسدة تروح تشطب وصحح عقيدته. لا، تعلق تكتب على الحاشية على الجنب ولا تحت. واضح؟ عود نفسك الكتاب ما تحرف فيه شيئا، حتى لو خطأ واضح تضع إيش بجانبه أن الصواب كذا. نعم. أما لو قلت معناها لا معبود إلا الله نقول هذا ضلال عظيم. لو قلت لا معبود إلا الله يقول هذا ضلال عظيم. كيف ضلال عظيم؟ صحيح، إذا قلت لا معبود إلا الله كأن المعنى كل المعبودات هي الله، لكن لا بد تقول لا معبود حق إلا الله. إن إذا قلت لا معبود إلا الله يعني ماذا؟ إن كل المعبودات هي الله، والمعبودات كثيرة أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. إذا أردتم الإثبات قلت بلى، قولوا بلى. أليس كذلك؟ بلى. المعبودات كثيرة، فكيف يقال إيش لا معبود إلا الله؟ لا، في تقدير لا معبود حق صح، لا معبود حق إلا الله هو المعبود الحق. واضح؟ طيب، لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله. نعم. جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله، وهذا غلط، وهو مذهب أهل وحدة الوجود. فلا بد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين، معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. نعم. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. هذا معنى لا إله إلا الله. وقوله وحده لا شريك له كلمة. طيب، الشيخ هنا أفادنا فائدة، قال لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله النطق بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. النطق بها، فمن كان قادر على النطق ليس أبكم يستطيع يتكلم، وأبى أن يقول لا إله إلا الله هذا ما أتى بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا معرض للقتل حتى يقول، لابد أن تنطق بها ما دمت قادر على النطق بها. أبكم ما تستطيع الكلام، هذا تسقط عنه لأنه عاجز عن الكلام. لكن من استطاع أن يتكلم ويأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا لا ينجو، لابد من النطق بها. اثنان، قال العام العلم بمعناها، سبقا بينا ونبين وسنكرر، العلم بمعناها يعني أن تعلم بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، وكل من سواه إله باطل. سواء قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أو حق إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، كله صح. أو ما تعرف هذه لكن في قلبك في إيمانك تعلم بأن لا إله إلا الله، هذا معناه أن كل المعبودات باطلة والمعبود الحق المستحق العبادة هو الله، هذا لا بد منه. والدليل قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق يعني شهد بأن لا إله إلا الله وهو يعلم. فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها، لا يعلم معناها، لا تنفعه شرط من شروط العلم بمعناها. وكنت أذكر وما زلت وأكرر موقف لطيف، كنا في الصغر نجلس عند بقالة، يأتينا واحد كوري كافر، شركة كورية بنت منطقة في الجارة سموها الكوريات، فيريد أن يتعلم كلمات عربية وعنده نوتة صغيرة، فحنا نعلم بعض الكلمات إنجليزي عربي، كار سيارة، ويندو شباك، دور باب، هو يكتب نسمي باب ومبسوط. فنحن صغار أعمارنا بالطعش نعلم من زمان ما نعلم، نقول قل لا إله إلا الله، يروح يكتب بالإنجليزي بالحروف الإنجليزية لا، ويكررها again نقول لا إله إلا الله، إحنا نضحك إن دبسناه بلا إله إلا الله هو أصلا مش مسلم. فهو أخذ الكلمات هذه على أساس إنه عربي يتعلم شوي شوي، راح السكن اليوم الثاني جانا عند البقالة علمنا شوي عربي، قلنا نقول لا إله إلا الله، قال نو أبا أن يقول لا إله إلا الله، علموه في السكن لا وين رايح أنت تقول لا إله إلا الله، هذا لو مات في طريقه بعدما علمناه عند البقالة لا إله إلا الله تنفعه؟ لا ما تنفعه. لماذا؟ لأنه ما يعلم معناها، بدليل أنه لما علم معناها أبى أن يقولها، أبى أن يقولها. مثال آخر، كثير من الأشعار هناك من يغنيها غناء وهم على غير الإسلام وفيها لا إله إلا الله، هذا المغني إذا غنى أغنية فيها لا إله إلا الله يكون مسلما؟ ما يكون مسلما، لأنه أصلا ما يريد أن يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها. تبهتم؟ مثال آخر، أولئك الذين يطبعون الكتب في بيروت، مطابع، كثير من المطابع في بيروت يطبعون كتب ومصاحف بعد، نصارى صح ولا لا؟ ويراجعون، اللي يطبع واللي راجع يطبع ويكتب، واحد يقرأ واحد ويمرون بلا إله إلا الله، هؤلاء دخلوا الإسلام؟ ما دخلوا الإسلام، ما قالوها إيش يعني رغبة فيها وإيمانا بها. لابد أن نعرف هذا، لا إله إلا الله تدخل بها الإسلام، تريد الإسلام، تعرف معناها، فأعلم أنه لا إله إلا الله، واضح؟ فالشيخ يقول لابد من النطق بها في حق القادر على النطق، ولابد من معرفة معناها. ثالثا قال والعمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها، فلو لم يعمل بمقتضاها، ما مقتضاها لا إله إلا الله يعني لا تعبد إلا الله، أي تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فهذا ليس بمسلم. واحد يقول نعم صحيح لا إله إلا الله وأنا معك لا إله إلا الله، لكنه لا يعبد الله عز وجل، أو يعبد الله ويشرك بالله عز وجل، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا، لئن أشركت لا يحبطن عملك، وأعظم عمل لا إله إلا الله، فإذا أشرك أحبط لا إله إلا الله. فلا بد إذا من النطق بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. العمل يشمل ماذا وماذا؟ يشمل أن تعبد الله وتجتنب الشرك، فمن لم يعبد الله فهو ملحد، ومن عبد الله ولم يجتنب الشرك فهو مشرك، ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو الموحد الذي تنفعه لا إله إلا الله. إذا عرفنا هذا النطق بها والعمل بمقتضاها والنطق بها والمعلم معناها والعمل مقتضاها عرفنا لأن لماذا هناك ثلاث فئات يحاربون أهل التوحيد. من هم؟ الفئة الذين لا ينطقون بلا إله إلا الله، الكفار الذين الملحدون الذين لا يقول لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هؤلاء يحاربون أهل لا إله إلا الله. وبعد والذين لا علم لهم بمعناها، عباد الأولياء يحاربون أهل التوحيد محاربة شديدة، عندهم أن أهل التوحيد شياطين، موحد أقول هذا وهابي، الوهابي والشيطان سوا سوا، هكذا يقول بعضهم. لماذا؟ لأنه ما يعلم معناها، يظن أنه يقول لا إله وهو يقولها بصوت عالي، لكن يعبد الأولياء، فمن قال له لا إله إلا الله وعبد الله عبد لا شريك له عاداه، صار في عدو آخر. العدو الثالث الذي لا يعمل بمقتضاها، فتجده يعبد الأولياء ويعبد الموتى ويعبد القبور، فهذا يحارب من يقول لا إله إلا الله ناطقا بها عالما معناها عاملا بمقتضاها. كل هؤلاء يعادون أهل التوحيد. تبهتم؟ هنا يقول الشيخ لابد أن نفسر لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله. لو قلنا لا إله إلا الله معناها لا إله يعني لا معبود إلا الله، والمعبودات كثيرة، صارت كل هذه المعبودات هي الله. تبهتم؟ والحق أن الله جل وعلا وإلهكم إله واحد، الله واحد مش معبودات كثيرة، الله معبود واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلا بد أن نقول معنى لا إله إلا الله لا معبودة ها حق أو بحق أو مستحق للعبادة أو يستحق العبادة إلا الله، نفي عام وإثبات خاص. سأعمل لكم هكذا 100 مرة، عام وخاص عام وخاص، حتى تلقوا الله على التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى رحمة وفضله. لا تمل من هذا ولا يمل الموحد من هذا. نفي ماذا؟ عام وإثبات خاص. تنفي عبادة عن ماذا؟ تنفي العبادة الحق عن كل من سوى الله، رسل أنبياء أصنام أوثان أولياء إنس جن كلهم لا يستحقوا العبادة. وإثبات خاص تثبت لمن؟ لله عز وجل وحده، وإلهكم إله واحد. يأتي بعض المبتدعة يقول أنتم تجاوزتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ ما قال. يا مبتدعة يا ضلال، تقولون لا معبود حق إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله، هل ابتدعنا؟ هل نحن ضلال لأننا قلنا لا معبود حق إلا الله؟ هل تجاوزنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا إله إلا الله؟ هذا أمر وارد أو ليس بوارد عند هؤلاء؟ نعم وارد، ويسجلون بالصوت والصورة ويعيرون أهل السنة به. أين لكم؟ عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله، وأبو بكر وعمر والمهاجر والأنصار ما قالوا لا معبود حق إلا الله، حتى جئتم أنتم وقلتم لا معبود حق إلا الله. يا مبتدعة يا ضلال، تتجاوزون الرسول صلى الله عليه وسلم كأنكم أعلم بلا إله الله من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر وعثمان. سبحان الله، المشركون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله معناها أترك كل الآلهة واعبد إلها واحدا. لكن لما طال الأمد فجاء من لم يفهم لا إله إلا الله، ما يعلم ما معناها، فجاء وراثة الأنبياء بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، فبينوا قالوا لا إله إلا الله، ما بالكم تقول لا إله إلا الله وتعبدون الأولياء. المشركون الأوائل أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم علموا بأن إذا قالوا لا إله إلا الله لازم إيش؟ يلزم أن يترك عبادة أولياء. بينما أنتم تقول لا إله إلا الله وتتمسكون بالأولياء. لا إله إلا الله معناها نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله، كلها لا تستحق إلا الله، إثبات الإله الحق، الله وحده هو الإله الحق المستحق العبادة. وهذا في كتاب الله، لسنا مبتدعة كما تقولون. أما قرأتم قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، وأن الله ذلك بأن الله هو الحق. فقال أهل السنة لا إله إلا الله لا معبودها حق إلا الله، هذا معناه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فقالوا الآلهة كلها عبادتها باطلة والإله الحق الله عز وجل عبادته حق، هذا هو، ما ابتدعوا شيئا. ذكر الله آيتين في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، هذه آية لقمان سورة لقمان، سورة الحج ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، آيتان في كتاب الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الباب، حديث عباد بن الصامت، ماذا قال؟ قال من قال قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال حق، فإذا قال إنسان الجنة حق والنار حق والله حق، ألا تعلم أيها المبتدع أن الله من أسماء الحق اسمه جل وعلا وأن الله هو الحق المبين؟ فإذا قال قائل الله حق، الله حق، ابتدع، هل ابتدع شيئا؟ سبحان الله حق. طيب والآلهة الأخرى مستحق العبادة ولا باطلة؟ باطلة. فجاء ففسر بعبارة حتى تبين للناس الجهلة، لطلبة العلم، للصغار، للأعاجم، أمة كبرت، فقال لهم لا إله إلا الله معناه كل الآلهة باطلة ما تستحق العبادة والله هو الحق المستحق العبادة. تدع ولا أحسن؟ والله أحسن. فإن قال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك. طيب حتى ولو لم يقل ذلك، لكن هل تجاوزنا في ذلك؟ ما تجاوزنا. الله جل وعلا يقول في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فقلنا كل ما يدعى من دون الله باطل والله عز هو الحق، هل تجاوزنا؟ ما تجاوزنا. فنحن الذين تمسكنا بكتاب الله، وأنتم أيها المبتدعة تريدون أن تصدوا الناس عن التوحيد الصحيح، لأن تريدون الناس يقولون لا إله إلا الله، رافضي، صوفي، إسماعيلي، نصيري، كله، مطرب، مغني، كل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن الذي يعبد بدوي والذي يعبد الحسين والذي يعبد عليا والذي يعبد الزهراء والذي يعبد وعب، كل له إله يعبد من دون الله وكلنا على خير وبركة وكلنا نقول لا إله إلا الله. أنتم تريدون نشر الشرك، لذلك تريدون أن تقول هذه الكلمة حتى تجمعنا جميعا، نجتمع الباطل. هذا شأن اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يريدون أن نجتمع جميعا وقلوبنا شتى، واحد في قلبه بأن الله هو الإله الحق المستحق العبادة، وآخر لا يقول الله جل وعلا والحسين، آخر يقول علي بن طالب هو الذي يتصرف في الأكوان، آخر يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، آخر يقول خذ بيدي يا رسول الله يوم تزل الأقدام، آخر آخر آخر، وإلا الأجساد والألسن تلفظ بلا إله إلا الله والقلوب والعقائد كل حزب بما لديهم فرحون، يصلح هذا؟ لا، ما يصلح. تفرق بين الناس، هم الذين تفرقوا، هم الذين تفرقوا، لو وحدوا الله وعبدوا الله وحده ولا شريك له لاجتمعوا، لكن كل من أخذ إلها طريقة وليا يعبد من دون الله، حتى سمع لبعض الناس أنه إذا أراد أن يحلف حلف بالولي الفلاني فيقول هذا من البلد الفلاني، هذا من البلد الفلاني، ليش؟ لأنه جاء يحلف، يحلف إيش؟ بحياة فلان المقبور عندهم في قريتهم، وهذا يحلف بفلان هذا من بلد هذا وجه بحري يحلف بفلان، اللي يحلف بالبدوي من طنطا، واللي يحلف بالعيدروس من اليمن هناك حضرموت، واللي يحلف بالعباس كذا، واللي يحلف، واحد ما تدري عنه مش كاتب على جبينه رافضي، لكن إذا أقسم قال والعباس والحسين إنسان أطلع أنه رافضي. لما؟ لأنه يحلف بغير الله، كل واحد يحلف بالولي الذي يؤمن به من دون الله عز وجل. وأما المسلم الموحد فيحلف بالله وحده ويتوكل على الله وحده، إذا أراد أن يقوم يقول يا الله يا رب، ما يقول يا حسين، ما يقول يا فلان، وإنما نعبد الله وحده لا شريك له. فلذلك تجد الصيام كله على التوحيد. لماذا؟ الذي لا ينطقون بها يحاربون أهل التوحيد، والذين ينطقون بها ولا يعلمون معناها يحاربون أهل التوحيد، والذين ينطقون بها ويعلمون معناها ولا يعملون بمقتضاها يحاربون أهل التوحيد. فمن معك يا عبد الله الذي ينطق بها ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها؟ ولا بد من هذا. واضح؟ طيب كمل. وقوله وحده لا شريك له كلمتان جيء بهما للتأكيد. نعم. وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. نعم. قوله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله ركنان، لا إله إلا الله نفي وإثبات. وحده، وحده إثبات لأي شيء؟ للا إله أو لإلا الله؟ لإلا الله. واضح؟ لا شريك له إثبات لي لا إله. فهذه الكلمة توكيد للكلمتين للا إله إلا الله، قال وحده لا شريك له، فقال وحده توكيد للإثبات. ما هو الإثبات؟ إلا الله. لا شريك له توكيد للنفي، ما هو النفي؟ لا إله. نعم فضل. فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله ولما فيها من النفي والإثبات. نعم. وهذه الكلمة كلمة عظيمة جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها. أيوة. كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم. وجاءت بمعناها مثل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله، وقوله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله. نعم. فهي كلمة عظيمة، كلمة لها أسماء كثيرة، هي الحسنة وهي العروة الوثقى وهي كلمة الحق، وكثير من الكلمات فسرت بلا إله إلا الله. واضح؟ نعم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله هذا يدل على أنه لا يكفيه شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد معها من شهادة أن محمد رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام. نعم. لأن هذه قرينة هذه، وهما وكما في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب، وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها تدخل فيها شهادة أن محمد رسول الله ضمنها. نعم. طيب ذكرنا مرارا أن شهادة أن لا إله إلا الله مقترنة بشهادة محمد رسول الله، وشهادة محمد رسول الله مقترنة بشهادة لا إله إلا الله. ومن الإسلام على كم؟ على خمس. وذكر إيش؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم قال إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. إذن عد ماذا؟ الشهادتين ركنا واحدا. طيب يقول من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما تصح حتى يشهد أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله ما تصح حتى يشهد أن لا إله إلا الله. وقد تذكر شهادة أن لا إله إلا الله من غير ذكر شهادة محمد رسول الله، لكنها داخلة فيها ضمنا، وهذا في حديث كثيرة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. ليس معناه قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، لا، وإنما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن لم تذكر فهي داخلة ضمنا، فهما شهادتان إيش؟ ركن، ركن واحد. وقد سمعت بعض المعاصرين له بعض برامج يقول شوف يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني حتى ولو لم يقل محمد رسول الله. هذا باطل، هذا باطل. بل من قال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله لا يصح إسلامه ولا توحيده ولا إيمانه. وقد ذكر لي أحد الأخوة أخ مصري شاف قبطي مصري نصراني، يقول في واحد معنا بالعمل يقول أنا أقول لا إله إلا الله، نصراني يقول أنا أقول لا إله الله. قلت ارجع له وقل له تقول محمد رسول الله؟ قال رجعت وقال لا ما أقول محمد رسول الله. ها يقول لا إله إلا الله لكن ما يقول محمد رسول الله. تبهتم؟ طيب وهل تدخل شهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة محمد رسول الله ضمنا؟ تدخل. وذاك في قول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. هل استدلوا بها ماذا في شروط لا إله إلا الله؟ على أي شرط منها؟ على ماذا؟ على الصدق. لا إله إلا الله سبعة شروط وقيل ثمان شروط صح؟ أليس كذلك؟ بلى. أليس كذلك؟ بلى. طيب استدلوا بقول الله عز إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله على شرط الصدق في لا إله إلا الله، مع أنه إيش؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك استدلوا بهذه الآية على شرطية الصدق أو على أن الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله. وهذا ظاهر. لماذا؟ لأن كما قلنا شهادة أن لا إله إلا الله تدخل فيها ضمن شهادة محمد رسول الله، وشهادة محمد رسول الله تدخل فيها ضمن شهادة أن لا إله إلا الله. لبيان ذلك الذي يشهد أن محمد رسول الله يعني أقر على علم أن هذا الرجل محمد بن عبد الله رسول من الله عز وجل أرسله للناس كافة. بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلا إله إلا الله. فهل يتصور إنسان، هل يتصور أن إنسان يشهد أن محمد رسول الله ويكذبه بلا إله إلا الله؟ ما يمكن. فلو كذبه بلا إله إلا الله فهو حتما كذبه أنه رسول الله. تبهتم؟ فلا يمكن أن يقر إنسانا أن يقر إنسان أن محمد رسول الله ويخالفه ويكذبه بأن لا إله إلا الله، هذا ما يستقيم أبدا. ولذلك ذكرنا لكم مرارا في غادة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى ذكرناه لقيه رجل من النصارى فقال لابن القيم إن رسولكم لصادق، رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه صادق رسولكم. قال ابن القيم فقلت له رسولنا الذي تقع عنه صادق كفركم، يقول عنكم النصارى كفار، هل هو صادق؟ توك إيش تقول؟ تقول صادق اللي تقع عنه صادق، قال أنتم كفار صادق. قال فانصرف قال لا أريد المناظرة، من أول كف انسحب هذا. شوف إذا تقول أنه صادق فقد كفر النصارى إلا أن يتبعوه ولا لا؟ قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. صادق أو ليس بصادق؟ إن قال صادق وأصر على أنه صادق فقد كفركم فأنتم كفار، وإن قال صادق وأصر أنه صادق إذن اتبعه، أمرك أن تتبعه. وقال أن الله عز وجل قد أرسله بعد عيسى بن مريم الذي بشر به وأمر باتباعه والإيمان به، فهنا سيقول لا ليس بصادق. توك تقول أنه صادق. تبهتم؟ فلا يمكن أن نتصور شهادة أن لا إله إلا الله من غير شهادة أن محمد رسول الله، ولا يمكن أن نتصور شهادة أن محمد رسول الله من غير شهادة أن لا إله إلا الله، بل هما شهادتان متلازمتان. من شهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله وإلا لم تصح شهادته، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تصح شهادته. إذا شهادته من تصح؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم تفضل. وقوله أن محمد عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط. عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بجعل شيء له من الربوبية كما يعتقد المخرفون. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي. نعم. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم. هذا مقام الوحي والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم. مقام آخر. وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. نعم. وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهو عبد لا في مقامات أخرى بعد في المعراج, المعراج إلى إيش؟ إلى السماوات. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة إلى الله قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونوا عليه لبدا في سورة الجن. وهكذا أيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يستحق العبادة وليس له من خصائص الربوبية ولا له شيء, إنما أرسله الله ليبلغ الدين وليتبع ويقتدى به لا لأن يعبد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد, فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. لا يعبد مش معنى لا يعبد أن ما في أحد يعبده, في هناك من يتخذ من دون الله ويشرك بالله عز وجل, لكن عبد لا يعبد يعني عبد لا يستحق العبادة لا يجوز أن يعبد, هذا معنى عبد لا يعبد. نعم. فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. كذاك رسول لا يكذب يعني لا يجوز تكذيبه, وإلا كثير من الناس يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بل يطاع ويتبع. نعم. فليس له من العبادة شيء. فالذين يطلبون فليس له من العبادة شيء يعني ما يستحق العبادة, حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستحق العبادة, يستحق من الله عز وجل, والعبادة حق لله وحده. نعم. فالذين يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات, هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية والعياذ بالله. ما أقروا أنه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي يطلبون المدد, كلمة تتداول عند بعض الناس في بعض أوساط الناس, مدد يا رسول الله, مدد يا رسول الله, إيش مدد يا رسول الله؟ يعني يسأله أن يمده بالمال بالعافية بالبنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يمد شيء من ذلك؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه ضرا ولا رشدا. الذي يمدك بالمال والبنين والعافية والرزق هو من؟ والله عز وجل. قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. بدل أن تقول مدد يا رسول الله قل مدد يا الله, اسأل الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يسأل من؟ يسأل الله عز وجل. الرسول عبد كان يعبد الله ويسأله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى من دون الله, ولا في صغير ولا في كبير. تريد أن يفرج لك همك, أن يرزقك, أن يعافيك, أن يشفيك, من؟ الله عز وجل. لا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. ويقول سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله, الله أكبر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول سبحانه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يعني إلا بلاغا يعني لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته, وأبلغ رسالاته, هذا معنى إيش؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته. نعم. إذا أمر الله على نبيه أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا, وكان حيا ولا ميتا عند نزول هذه الآية؟ سبحان الله, كان حيا. لما كان حيا أمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي, شوف لنفسه, نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. فكيف بعد وفاته يملك لغيره؟ إذا كان في حياته صلوات ربي وسلامه عليه أمر الله أمرا أن يقول وأن يعلن أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر وهو حي, لنفسه لا يملك, فكيف بعد وفاته لغيره يملك؟ لما يدعى من دون الله؟ والعجيب أن بعض الناس إذا قلت له القول مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله هذا شرك, بادر وقال كفرت الناس كفرت الناس. يا أخي المفروض أنت تكون ناصحا للناس, لا تشجعهم على هذه الكلمة وتدافع عن هذه الكلمة، بل بصرهم، هؤلاء أنت بصفتك شيخ أو بصفتك عالم أو موجه أو معلم أو خطيب، لا تهوى من هذه الكلمات. قل لهم لا تقولوا مدد يا رسول الله، لا تسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مددا، المدد من الله عز وجل يمدكم مدا، الله عز وجل هو الذي يعطيكم، هو الذي يرزقكم، هو الذي يعافيكم، هو الذي يشفيكم. أما أنتم كفرتوا الناس، دعنا كفرنا ولم نكفر، أنت الآن لماذا لا تكون ناصعا لهؤلاء الناس؟ لماذا تبرر لهم أفعالهم؟ أنتم كفرتوا الناس، ما أن يقول واحد يا فلان إلا قلت عنه كافر، دعنا منك الآن. لماذا يقول يا فلان؟ لماذا لا يقول يا الله؟ لماذا لا يقول يا رب؟ لماذا لا يتوكل على الله وحده؟ ألا يكفي الله عز وجل؟ أما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، يعلم من؟ غلاما، ابن عباس قال كنت غلاما رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. علم الناس هكذا، قل لهم يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لمن أقول مدد يا رسول الله؟ ما دام الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة فلماذا يدعى غيره؟ لماذا؟ إذا قال الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قل يا أخي ادعو الله فإن الله قريب مجيب. هكذا يكون الإنسان ناصحا. أما تعلم أن هؤلاء كفروا الناس، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء وهابية، تريدهم أن يموتوا على الشرك؟ تريدهم أن يدعوا غير الله عز وجل؟ هذا أمر عجيب والله. ثم بعضهم يقول أنا عن نفسي ما أقول يا فلان يا فلان. طيب أنت ما تقول عن نفسك، ما تقول لماذا لا تحب لغيرك ما تحب لنفسك؟ لماذا لا تقول لهم افعلوا مثلي؟ فأنا لا أقول يا فلان، أقول يا الله. والله بعضهم أنا أتناظر معه في الهاتف يقول عن نفسي ما أقول يا رسول الله، لكن مو واحد يقول رسول الله قلت عنه مشرك. طيب ماذا لا تقول يا رسول الله؟ علمني ماذا لا تقول يا رسول الله؟ قال الله يكفيني. طيب الله يكفيك، ما يكفي ذاك؟ قل له يا أخي الله يكفيك، فادعوا الله، لا تدعوا رسول الله ولا غير رسول الله، ادعوا الله وحده ولا شريك له. نعم. وقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب. نعوذ بالله. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة، باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. نعوذ بالله. فقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيئا من الربوبية، فلا إفراط ولا تفريط. نعم، هو رسول، رسول يطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هو رسول أرسله الله بالهدى ودين الحق، هو رسول أمر الله باتباعه، هو رسول لا يصح إيمان عبد حتى يشهد له بالرسالة، لا يجوز حتى نجعل دعاءه كدعاء بعضنا بعضا، ما يقال يا محمد يا محمد، يقال يا رسول الله يا نبي الله، لا يجوز أن نتجاوز قوله، لا يجوز أن نتعبد بغير سنته، سبه وانتقاصه كفر بالله عز وجل. أزواجه وأصحابه خير البشر من بعد الأنبياء والرسل، لابد من الدفاع عن سنته وعن أزواجه وعن أصحابه، هذا رسول صلوات ربي وسلامه عليه. انتقاص أزواجه أو أصحابه انتقاص له ولا لا؟ انتقاص له. لو أن شخصا ما مسك زوجة خبيثة هذا دليل على خبثه ولا لا؟ فكيف يجرؤ أحد ويتكلم على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ في انتقاص له ولا لا؟ انتقاص له. لو أن رجلا أو شابا سار مع أصدقاء سوء، ها هذا سيء ولا لا؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، لأن الصاحب ساحب. أيعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يختار، ما يحسن اختيار الصحبة؟ ترك البشر جميعا ما اختار إلا أبا بكر وعمر، وهم أكفر خلق الله عند الرافضة، معقول؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف؟ الله جل وعلا ما يعلم؟ من اختار الصحابة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل، وقال لهم كنتم خير أمة خرجت للناس. فيأتي واحد ويقول هؤلاء شر الناس. لو قيل اليهود كما يقول الشيخ الإسلام تيمين من شر الناس، لو قيل اليهود كما يقول الشيخ الإسلام تيمين من خير الناس بعد موسى، قال أصحاب موسى عليه السلام. ولو قيل للنصارى من خير الناس بعد عيسى عليه السلام، قال الحواريون أصحاب عيسى. ولو قيل للرافضة من شر الناس بعد محمد، لقال أصحاب محمد. يعني اليهود والنصارى ما قالوا هذا الكلام في أصحاب أنبيائهم، هذا رسول، رسول الله. الله عز وجل يناديه يقول يا أيها الرسول، يقول يا أيها النبي. الله جل وعلا رفع ذكره، الله جل وعلا يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فما أن يشهد شاهد أن لا إله إلا الله في أذان ولا في إقامة إلا وشهد أن محمد رسول الله. الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، هو أول شافع صاحب الشفاعة العظمى، لابد أن يوقر وأن يحترم وأن يحب، بل محبته أوجب من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. فلا نرفع من قدره فنقول أنه مستحق للعبادة وله من الربوبية وله شيء، ولا نحط من قدره فهو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لا بد من هذا وهذا، فإذاك جمع الله له في أكثر من موضع بأنه عبد وبأنه رسول. فيشهد المسلم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نكتب هذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.